بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر ميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 34. يقول الناظم رحمه الله: والذنب الارتكاب للحرام ومثله الإثم لدى الأفهام، وهو مقسوم إلى الصغائر ثم إلى ما عد من كبائر، وقد تخف حالة المكروه وقد يكون ضد ذاك فيه، وربما أطلق والقصد به تعين الحرام لا المشتبه. انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن مسائل أخرى. المسألة الأولى: الذنب وأقسامه. والذنب الارتكاب للحرام ومثله الإثم لدى الأفهام، وهو مقسوم إلى الصغائر ثم إلى ما عد من كبائر. تناول الناظم هنا مفهوم الذنب المرادف له وهو الإثم، ثم ثنى بذكر أقسام الذنب. الذنب هو ارتكاب للحرام ومثله في المعنى الإثم، فهما مترادفان. وينقسم الذنب إلى الصغائر والكبائر. الصغائر جمع صغيرة، وهي كل قول وفعل محرم لا حد فيه في الدنيا ولا وعيد عليه في الآخرة. وقيل صغيرة ما لم يأتي النص القاطع بتحريمه، ولم تشرع له عقوبة محضة بنص قاطع في الدنيا أو الآخرة. أما الكبائر فهو جمع كبيرة، في تعريفها اصطلاحا خلاف، منهم من عدها، من عرفها بالعد، ومنهم من حدها أي عرفها بالحد. قيل إنها المعصية الموجبة للحد، وما لحق صاحبها وعيد شديد، وما تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، أو ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد. ومن العلماء من عدها كالذهبي في كتاب الكبائر، ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وجمعها أيضا شرف الدين الحجاوي المقدسي في منظومة له في 32 بيتا، وجاء فيها: وكن عالما أن الذنوب جميعها بصغرى وكبرى قسمت في المجود، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى، فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أو جواعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد. والمؤلفات في الكبائر كثيرة جدا، ومنها على سبيل المثال للحصر الصغائر والكبائر لأبي محمد مكي بن أبي طالب قرواني، متوفى عام 37 و400 من الهجرة، ومنها الكبائر للذهبي الشافعي المتوفى عام 48 و700 من الهجرة، ومنها الكبائر لابن القيم الجوزي المتوفى عام 51 و700 من الهجرة، ومنها الظاهر في بيان ما يجتنب من الخبائث الصغائر والكبائر ابن فرحون المالكي المتوفى عام 99 و700 من الهجرة، ومنها رسالة في بيان الكبائر والصغائر جلال الدين البلقين الشافعي المتوفى عام 24 و800 من الهجرة، ومنها الشمس المنيرة في معرفة الكبيرة وتمييزها من الصغيرة لابن حجر العسقلاني الشافعي المتوفى عام 52 و800 من الهجرة، ومنها إرشاد الحائر إلى علم الكبائر لجمال الدين بن المبرد الحنبلي متوفى عام 99 و900 من الهجرة، ومنها رسالة الصغائر والكبائر لابن نجيم الحنفي المتوفى عام 70 و900 من الهجرة، ومنها الزواج عن اقتراف الكبائر لشهاب الدين بن حجر الهيثمي الشافعي المتوفى عام 74 و900 من الهجرة. وهذا معنى قول الناظم: الذنب الارتكاب للحرام ومثله الإثم لدى الأفهام، وهو مقسوم إلى الصغائر ثم إلى ما عد من كبائر. بمعنى أن الذنب هو ارتكاب لكل ما هو محرم شرعا ويرادفه الإثم، وهو ينقسم إلى الصغائر والكبائر. وتقسيم الذنوب إلى الصغائر والكبائر إلى صغائر وكبائر هو المشهور عند الفقهاء، مستشهدين بقوله تعالى: ك كره لكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل الفسوق وهو الكبائر تالي رتبة الكفر، وجعل العصيان وهو الصغائر تالي رتبة الكبائر، وخصص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذنوب باسم الكبائر. وذهب الباقلاني الأستاذ الإسفرايني والقشيري السبكي والد صاحب جمع الجوامع، وحكي أيضا عن الأشعري أن جميع الذنوب كبائر. ثم القول بترادف الإثم بترادف الذنب والإثم كما عليه الناظم، والذنب الارتكاب للحرام ومثله الإثم لدى الأسهام. القول بترادفهما هو قول جمهور خلاف العسكري الذي يرى أن الإثم في أصل اللغة هو التقصير، ولذلك سميت الخمر إثما لأنها تقصر بشاربها لذهابها بعقله. أما الذنب هو ما يحصل عن طريق العمد عكس الخطيئة التي قد تكون من غير تعمد. وقال العسكري في موضع آخر: الذنب سمي بذلك لما يتبعه من الذنب، وأصل كلمة الاتباع، منه قيل ذنب الدابة لأنه كالتابع لها. ثم قال الناظم رحمه الله: وقد تخف حالة المكروه وقد يكون ضد ذاك فيه، بمعنى أن المكروه قد تخف كراهيته كترك صلاة الضحى وترك غسل الجمعة، وبعضهم يسمي هذا خلاف الأولى، وهو ما استفيد النهي عنه من أمر الشارع وفعله لضده. فالأول كترك صلاة الضحى لأن النهي عنه مستفاد من الأمر بها، والثاني كصوم يوم عرفة للحاج فإنه خلاف الأولى لأن النهي عنه مستفاد من فطره صلى الله عليه وسلم فيه. وقد تغلد كراهية المكروه حتى يقرب من الحرام كالطلاق بدون سبب، والأكل بالشمال، الصلاة في الحمام وقرعة الطريق وفي الكنيسة، وترك تحية المسجد المنهي عنه بحديث صحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتقسيم المكروه إلى مكروه وخلاف الأولى هو مذهب المتأخرين، أما المتقدمون فيطلقون المكروه عليهما. قال المحلي في شرح جمع الجوامع: وقسم خلاف الأولى زاده المصنف، يقصد السبكي، وقسم خلاف الأولى زاده المصنف على الأصوليين أخذا من متأخر الفقهاء، حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة وفرقوا بينهما، ومنهم إمام الحرمين في كتابه النهاية فرقوا بينهما بالنهي المقصود وغير المقصود، فهو المستفاد من الأمر، وعدل المصنف إلى المخصوص وغير المخصوص العام نظرا إلى جميع الأوامر الندبية. ومن المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص، وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة. قال في المراقي مشيرا لهذا الفرق: وغيره الندب، وما الترك طلاب جزما فتحرم له الإثم نسب، أولى مع الخصوص أولى فاعذا، خلاف الأولى وكراهة خدا، بمعنى أن الخطاب الطالب للترك طلبا غير جازم فإن كان مدلولا عليه بالخصوص أي منصوصا على النهي عنه فهو الكراهة، وإن كان غير منصوص بل استفيد النهي وإن كان غير منصوص مخصوص أو منصوص بل استفيد النهي من الأوامر باعتبار أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيسمى خلاف الأولى. وإن بني على هذا التقسيم الخلاف في عدد الأحكام التكليفية الشرعية هي 5 أو 6 بزيادة خلاف الأولى. ثم قال الناظم رحمه الله: وربما أطلق والقصد به تعين الحرام للمشتبه، بمعنى أن المكروه قد يطلق لفظه في كلام الشرع كلام العلماء والمجتهدين ويراد به الحرام عينه ولا يراد به المكروه، والمقصود بالمشتبه في كلام الناظم. المكروه يسمي بالمشتبه لأن فيه شبها بالحرام من وجه وشبها بالمباح من وجه آخر، ومتشابه من القاب المكروه الأربعة وهي المكروه ومنزه عنه متشابه ومزحوف، والمزحوف مأخوذ من زحف البعير في مشيه إذا أعيا بجر فرسانه فشبه به تعاطي المكروه. والحنفية أيضا قسموا المكروه إلى مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهية تنزيهية. والفرق بينهما عندهم أن المكروه التحريمي هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني كلبس الحرير والذهب بالنسبة للرجال، كذلك البيع على البيع حكم أنه إلى الحرام أقرب، هو قسم من الحرام عند أبي حنيفة وأبي يوسف من حيث تحريم الفعل وطلب الترك واستحقاق العقاب على الفعل، ولكن لا يكفر جحده. والمكروه التنزيهي ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. هذا ما يمكن إراده في هذه الحصة أيها الأخوة الكرام، وإلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.